وَأُمَّنُ سَلَامٍ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. ما واصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل وإلى عاد أخاهم هودا. Oh, صدق الله العظيم.